ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نحن أولياء وكم في الحياة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم تتنزل عليهم الملائكة نحن أولياءنا أقوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا ادفع بالذي هي أحسن ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. وما يلقاها إلا الذين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها و وما يلقى وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمهور الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي الاذاعي المعروف المقيم بالنسيبيه مركز المنصوره بمحافظه الدغاليه. نقلناها لكم على احدى مخابرات الصوت العالميه الكبرى لصاحبها الحاج السيم المهم السيد والمقيم بصف زريق مركز ياربنج بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه الديزا الكبرى لصاحبها الحاج سحت امام الشهير والمقيم بسم اللوين بمحافظه التقاليه. كبرى قصور الضيافه المتنقله على مستوى الجمهوريه الحاج وهب محمود حسين الشهير والمقيم البشميري مركز السن اللوين. الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الصفا للخدمات الفندقيه اداره الحاج اسماعيل الفيساوي.